والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء ويجوز من شاء الله، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. قال الشارح حفظه الله: مما يجري في يوم القيامة المرور على الصراط كما مر ذكره. والصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به هنا الجسر المضروب على متن جهنم، وهو دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، فمن نجا فقد أفلح، ومن لم ينجو فهلك. ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. قال الله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني جهنم، هذا الورود هو المرور على الصراط، فهذا هو الورود المذكور في القرآن والخطاب للمؤمنين وغيرهم. وإن منكم إلا واردها، أي يمر عليه المؤمنون والكفار والمنافقون، وكل الخلق يمرون على هذا الصراط، فمن نجا منه دخل الجنة، ومن سقط هلك. ثم ننجي الذين اتقوا، أي ولا ينجي إلا التقوى، لا ينجي قوة البدن ولا كثرة المال ولا الجاه، ما ينجي إلا تقوى الله جل وعلا. هذا نص القرآن الكريم طبعا. والتقوى رأسها ماذا؟ رأسها هو التوحيد، رأسها هو التوحيد، كما قال الله جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ قال الصحابة ومن بعدهم من السلف: هي لا إله إلا الله. قال: وجاءت في السنة أحاديث في أهوال القيامة، ومنها المرور على الصراط، فلا بد من الإيمان بالصراط والمرور عليه، ولا يكفي الإيمان بذلك، بل لا بد من العمل، فيستعد الإنسان للمرور عليه بالتقوى، وهي العمل الصالح. قوله: يأخذ الصراط من شاء الله، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لأن الصراط عليه كلاريب تخطف من أمرت بخطفه، ويجوز يعني يمر عليه، يعني يجوز الصراط من شاء يمر عليه ويتجاوزه. وقوله: ولهم أنوار على قدر إيمانهم، أي في يوم القيامة أهل الإيمان يكون لهم نور يمشون به، كما قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المنافقين أو المنافقون يعطون نورا في الأول لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهروا، يعطون نورا من باب الخداع، كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون نورا خداعا لهم ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، لأنهم يمشون خلف المؤمنين، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم يعني المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لا يدرون أين يذهبون. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يتم لنا ولكم النور، أن يجعل في قلوبنا وقلوبكم نورا. هذا الكلام حول الصراط، والصراط من الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها الله جل وعلا وأخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، هي من أمور يوم القيامة التي نؤمن بها إيمانا بالغيب الذي أخبرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهو جسر وطريق منصوب على ظهر جهنم، على ظهر جهنم يمر عليه الناس، فمن تجاوزه خلص إلى الجنة، خلص إلى الجنة، ومن سقط عليه وخطفته الكلاليب التي كشوك السعدان، كشوك السعدان، والسعدان يعني نبات يخرج في يعني ينبته الله جل وعلا بفضله ورحمته في أوقات الربيع، في أوقات الربيع إذا نزل المطر فإنه ينبت هذا الشوك في نبات، يكون هذا الشوك منه فيها شوك كثير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك يعني كلاليب تخطف الناس من على الصراط كشوك السعدان، يعني تمسك بهم، وشوك السعدان إذا علق فيك يعني لا يكاد يخرج منك حتى يعني تعالجه ويعني تحاول فيه، فتكون هذه الكلاليب يعني كلاليب من حديد تأخذ الناس، تخطف الناس، تخطف من شاء الله جل وعلا من هؤلاء الذين يمرون على الصراط. ومر الناس على الصراط لا شك أنه شديد، صراط يكون على متن جهنم وعلى ظهر جهنم، تكون جهنم تحتك إن سقطت من هذا الصراط، وهذا الطريق الدقيق جدا سقط الإنسان في نار جهنم، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين من النار. أقول الناس في المرور على الصراط هذا لا بد أن يمر عليه الناس، وأهل العلم ذكروا أن الذي يمرون على الصراط هم من أسلموا ودخلوا في الإسلام ولو ظاهرا، وليس كل الناس. قالوا أن الكفار الظاهرين الذين يعني أظهروا كفرهم ولم يدخلوا الإسلام، أبوا الدخول في الإسلام، لا يمرون على الصراط، وإنما يساقون كما ذكر الله جل وعلا عنهم إلى جهنم، يساقون إلى جهنم وردا. فتفتح لهم أبواب جهنم السبعة الأبواب هذه ويدخلون منها. وأما الذين يمرون على الصراط فهم من دخل في الإسلام ولو ظاهرا كمن كالمنافقين. ومن مما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد كبار وقادة الخزرج من الأنصار وأحد النقباء ليلة العقبة في ليلة البيعة العظيمة، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من أمر على غزوة من؟ على غزوة إيش؟ على غزوة مؤتة. قال على الناس زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. قيل أنه لما سمع هذه الآية وهي آية مريم، وهي قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وقبل أن يودعه الناس وهو خارج للغزوة أو للمعركة بكى، فقيل له ما يبكيك يعني لفراق أهلك وإخوانك؟ قال والله ما أبكي يعني حزنا على الدنيا أو صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية وهي قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها يعني جهنم، كان على ربك حتما مقضيا. يقول إذا كان ما منا أحد إلا واردها فكيف لي بالصدر بعد الورود؟ الصدر هو أن يخرج منها، كيف أردها ثم أصدر عنها؟ فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ونذر الظالمين فيها جثية يعني يلقون في جهنم. فلا شك أن الورود على الصراط والمرور عليه لا شك أنه خطر عظيم، لكن هذا الخطر العظيم يسهله الله جل وعلا على عباده على قدر إيش؟ على قدر إيمانهم وتقواهم، وعلى قدر سيرهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه في هذه الدنيا. فكل ما كان العبد على الصراط المستقيم الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الفاتحة وفي غيرها، كلما كان أعظم تمسكا بصراط الله جل وعلا الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الدنيا، على قدر ما يتجاوز ذلك الصراط كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح الشديدة أو كأجاويد الخيل يعني سريعة الخيل وهكذا، أو على قدر شد الركاب يعني الإبل التي يحمل عليها وتجري جريا سريعا، أو كعدو الرجال وركضهم، أو يمشي مشيا أو يزحف زحفا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الصراط في الدنيا وفي الآخرة، وأن يتجاوز بنا هذا الصراط كأسرع ما يكون، ومن كان مسارعا في الخيرات في هذه الدنيا فإنه من كان مسارعا في طلب رضوان الله والقرب منه ومحبته والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعدم الحيدة عنه، فإن الله جل وعلا يجاوز به هذا الصراط على قدر إسراعه في مرضاة الله جل وعلا في هذه الدنيا، في مرضاة الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكون ممن يعني يأتي في هذا الصراط المنافقون، المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا، يكونون ممن يمر على هذا الصراط لكن الله جل وعلا يمكر بهم ويخادعهم كما كانوا يخادعون الله وهو خادعهم، كما يخادعون في هذه الدنيا ويخدعون في هذه الدنيا، فهم المخدوعون على الحقيقة. فإن الخدعة إنما تكون خدعة إذا كان المخدوع لا يعلم بهذه الخدعة. إذا كنت تريد أن تخدع إنسانا وكان هذا الإنسان يعلم بخدعتك قبل أن يأتيك، ويعلم بهذه الخدعة وبتفاصيلها، ثم أراد أن يأخذك لهذه الخدعة ويوقعك فيها، فهو في الحقيقة هو المخدوع وهو الذي يقع في هذه الخدعة لأنها مكشوفة. أما إذا كان لا يعلم فإنه يقع في هذه الخدعة، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وهو يعلم بما يضمرونه في صدورهم، بل يعلم بما سيضمرونه في مقبل الأيام. فلذلك قال الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهم في الحقيقة المخدوعون. لذلك يسيرون وراء المؤمنين في المرور على هذا الصراط الذي بعده من تجاوزه أدخله الله الجنة، لكن قبل الجنة بعد النار، بعد مجاوزة هذا الصراط وقبل دخول الجنة يكون هناك قنطرة بين الجنة والنار يهذبون فيها وينقون فيها بأخذ الحقوق التي والمظالم التي تكون بينهم في هذه الدنيا لم يعني يقضى فيها. فإن الله سبحانه وتعالى يقضي بين العباد ويؤخذ حتى لأهل الجنة الذين يعني من المسلمين يكون بينهم مظالم وأمور يعني عفى الله سبحانه وتعالى عن شيء منها فتجاوزوا الصراط فيؤخذ لبعضهم من بعض حقه بعد مجاوزة هذا الصراط في قنطرة بين الجنة والنار. لكن المنافقين يسيرون خلف المؤمنين ويكون كما جاء في آثار أنهم يعطى من يتجاوز الصراط من يسير على الصراط يعطى نور على قدر إيمانه على قدر إيمانه. فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويلهجون ويلجؤون إلى الله جل وعلا أن يتم لهم هذا النور إذا كما جاء في بعض الآثار أنهم إذا رأوا نور المنافقين قد انطفأ فإنهم يسألون الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فإن المنافقين كما جاء في بعض الآثار يعطون أنوارا يسيرة جدا مخادعة لهم على قدر إبهام القدم فيسيرون سيرا ثم ينطفئ عليهم هذا النور فينادون من أمامهم من المؤمنين ممن جعل الله جل وعلا لهم نورا بين أيديهم وبأيمانهم فيقولون انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا نرجعوا كما رجعتم وانقلبتم على أعقابكم في الحياة الدنيا وخادعتم الله جل وعلا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني من قبله النار جهنم فينادونهم المنافقون ينادون المؤمنين فيقولون ينادونهم ألم نكن معكم كنا معكم يعني قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أولئك الذين كفروا هذا يدل على أن الكافرين ليسوا معهم في السير على هذا الصراط فيقولون لهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهذا هو الحال الذي يكون على الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجوزه ويتجاوزه كلمح البصر. ثم قال رحمنا الله وإياه والإيمان طبعا يعني مما جاء وتصدق هذه الآيات ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من يحافظ على الصلوات التي في الظلام كصلاة الفجر وصلاة العشاء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهذه أثقل الصلوات لأنها أولا يعني العشاء، لا تأتي العشاء إلا والإنسان يعني يريد النوم، وخاصة فيما تعود الناس عليه إلى زمن قريب. يعني أدركنا كثير من كبار السن الذين لا يعني يأتي العشاء إلا وهم يعني يريدون النوم، وكان عشاءهم وأكلهم بعد المغرب مباشرة، فلا يأتي أو قبل ذلك حتى، فلا يأتي العشاء إلا وهم تخفق رؤوسهم من النوم. لكن حدث على الناس ما حدث في الأزمنة المتأخرة هذه التي هي أزمنة قرب الساعة وأشراط الساعة وعلامات الساعة التي نحن فيها الآن، فصار أكثرنا يجلس بعد العشاء يعني ويطيل الجلوس، فكانت هذه أثقل الصلاة، لأنها وقت راحة ووقت نوم ووقت ظلمة ظلام، سواء العشاء أو الفجر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل الصلاة على المنافقين، وقال عليه الصلاة والسلام، مما يبين ارتباط النور والظلمة بالمؤمنين والمنافقين. ماذا قال؟ ويدل على كذلك ما ذكره يعني أهل العلم في أنه على قدر يعني ما يكون من مسارعة للعبد في طلب رضوان الله جل وعلا في هذه الدنيا، يكون تيسير المرور على الصراط يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن بسند صحيح، قال: بشر المشائين في الظلم، يعني في الظلام، إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام الذي يتمه الله جل وعلا، كما قال المؤمنون يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله جل وعلا، أرسله بشيرا. فيقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم، يبشر المؤمنين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يبشرهم بكل ما يسعدهم ويسرهم ويقوي نفوسهم على إيش؟ على طاعة الله والثبات على طاعته، حتى نلقى التبشير هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر المؤمنين بما يقوي عزائمهم، وهذا من رحمة الله ولطفه بالمؤمنين أن يبشرهم ويتباشرون ويستبشرون برحمة الله جل وعلا ولطفه وكرمه وما أعده الله جل وعلا لهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذا مما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين يحرصون على هذه الصلوات والمشي إلى المساجد حتى في ظلمة الليل، وفي يعني في أوقات لذة النوم. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بالصراط على، قال رحمنا الله وإياه: والإيمان بالأنبياء والملائكة، يعني مما يؤمن به المؤمنون الأنبياء والملائكة. قال الشارح حفظه الله من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء، وهذا كما في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقوله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله جل وعلا منهم ومن لم يسمي، والملائكة جمع ملك وهم وليس جمع ملك، لأن الملك الملوك ملوك الدنيا، وأما الملائكة فجمعهم إيش جمع إيش جمع ملك بالفتح جمع ملك، أما ملوك الدنيا فجمع إيش ملك جمع ملك. فقال والملائكة جمع ملك وهم عالم من عالم الغيب خلقهم الله من النور، وأما الجن فالله خلقهم من النار، وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعا، أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة، كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به. فأنزل الله هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ثلاث مسائل قال لا يعرفها إلا نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عنها جبريل آنفا، هذه المسائل التي سألتني عنها أخبرني جبريل عنها آنفا. قال الحبر ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. وسبحان الله ما أشبه الرافضة باليهود، لا سيما وقد أسسهم وأسس مذهبهم اليهودي بن سبأ كما لا يخفى عليكم. فهم يقولون الرافضة خان الأمين خان الأمين، يعني جبريل عليه السلام خان الرسالة التي كانت على علي، المفروض أنها تكون على علي لكن خان الأمين وذهب بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام قبحهم الله. فهم عقيدتهم موروثة من اليهود كما صرح به بعض كبرائهم في هذا العصر. قال ليس قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك إيش بإذن الله، ليس هو من جبريل إنما هو من الله جل وعلا، وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة لأن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه، ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال شاعرهم خان الأمين فصدها عن حيدر، يعني عن علي رضي الله عنه. فالإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، لا نرجع الكلام عن الرسل في اللقاء القادم، لكن الإيمان بالملائكة في الخلاصة فيه أننا نؤمن بمن سمى الله جل وعلا لنا من الملائكة، ونؤمن بمن لم يسم الله جل وعلا وإنما ذكرهم هكذا ولم يسمهم لنا. فنؤمن بأن لله جل وعلا ملائكة، ونؤمن بأوصافهم ونحبهم ونتولاهم، فإنهم يعني في في في في خيار المؤمنين، ويحبون المؤمنين ويستغفرون لهم ويدعون لهم، يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم ويدعون لهم. ونحب جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل ومن سمى الله سبحانه وتعالى من ملائكته وقربهم، ونؤمن بصفاتهم التي ذكرها الله جل وعلا عنهم أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم في غاية التعبد والتواضع والانكسار بين يدي الله، وأنهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يعظمون الله جل وعلا تعظيما عظيما، وهم يحبون المؤمنين كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أولئك. وهم يدعون للمؤمنين الذين ينتظرون الصلاة ويجلسون بعد الصلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه، يدعون للمؤمن هذا الذي يجلس للصلاة ينتظرها أو بعدها، وكذلك يدعون لعموم المؤمنين ويستغفرون لهم كما ذكر الله جل وعلا عنهم. فنحبهم ونتولاهم محبة إيمان لطاعتهم لله سبحانه وتعالى، فنحبهم في الله. هذا ما يتعلق بالملائكة، ونؤمن بما ذكره الله جل وعلا عنهم من تفاصيل أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من تفاصيل، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعا العبد لأخيه في ظهر الغيب فإن عند رأسه ملك يؤمن ويقول اللهم آمين ولك بالمثل، آمين ولك بالمثل، فيؤمن على دعائك، يؤمن على دعائك. ونؤمن بمن ينزل في كل يوم، ينزلهم الله جل وعلا يدعون للمنفقين ويدعون على الممسكين، وكذلك نؤمن بأولئك الملائكة الذين جعلهم الله جل وعلا سياحين يسيحون في الأرض وفي الطرقات، إذا سمعوا مجلسا من مجالس الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، من عظيم محبتهم لذكر الله وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى، فيحفون المؤمنين، وتنزل بفضل الله جل وعلا على المؤمنين من الرحمات من الله سبحانه وتعالى والسكينة، وتغشاهم الرحمة، ويحفهم الملائكة، تحفهم الملائكة إلى سماء الدنيا، ويخبرون الله جل وعلا إذا سألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يقول عباده المؤمنين من دعائهم واستعاذتهم من النار وسؤالهم الجنة ومن تمجيدهم وتسبيحهم وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى،